الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وللمتولي البيع والشراء لمصلحة، والبينة عليه إن نوزع فيها. يجوز للمتولي على الوقف أن يبيع من الغلول، لا بيع الوقف تقدمنا لا يجوز إلا في أربع حالات استثنائية تقدمها في كتاب البيع: البيع من الغلات للمصلحة، والشراء يشتري للمسجد من غلة أوقافه لمصلحة، لا يفعل الشيء إلا للمصلحة، مثلا بيع الأرض ما فيها مصلحة سواء هي وقف ولا ملك، ولا الغلول مثل سريع الفساد مثل الطماط والحليب والقات والفجل والخضر، هذا ضروري بيع. والعنب هذا ذيبه يحتاج إلى أن يكون فيه مصلحة، لأنه قد يكون الزبيب أصلح، هل يبيع عادة عنب أو ينتظر لما يجبدو زبيب؟ ينظر للمصلحة. ويجوز له بيع بعض الوقف لإصلاح بعضه، إذا الوقف جرب تخددت الجربة جربتين، إذا باع واحدة أصلح الثانية، إذا باع واحدة أصلح غدر بها، يجوز له إذا هو مضطر ما استطاع يصلح أموال الوقف إلا بالبيع، ما مع الوقف شيء، من لم يكن له غلول يستطيع بواسطتها أن يصلح الجرب. والبينة عليه إن نوزع فيها، هذه المشكلة، إذا نوزع في المصلحة مثلاً عنجو الوقف للناس ما هو للمسجد، وطالبوها المصرف الوقف طالبوها بالغلول وقال إنها تتباعها نظراً للمصلحة، قالوا ما هي مصلحة، أنكروا، فالبينة عليه يبرهن على أن البيع هو أصلح، لأنهم قالوا إن الظاهر عدم المصلحة في كل تصرفات الأولياء. سواء كان المنازع عدلا أم لا، ولا يحتاج إلى ولاية حيث ادعاته يكون عدم المصلحة، إذ هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتيله ما هو المصرف للوقف له فضولي، ما هو فضولي محتسب، يجي واحد يقول إن يحتسب للمسجد فلها الحق، إذا هو متيقن عدم المصلحة في هذا التصرف فالهيئة ترضى لو ما هو مالك ولا هو مصرف للوقف، إذ هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يتيقن بل اتهم أو ظن في دعوة عدم المصلحة فلا تسمع دعوة إلا بولاية، هذا فيما عدا ما يكون القول قول الولي فيه كالإنفاق وبيع سريع الفساد ونحوهما كما مر في البيع، ومعاملة نفسه، يجوز للولي يعامل نفسه بلا عقد، فيجوز له القرض والاقتراض، يقترض من مال الوقف وجاي يسدد، والبيع والشراء من غلة الوقف، يبيع هو ملكه يبيع من المسجد ولا يشتري من غلة المسجد فيسلم العوض، ويجوز له أن يزرع أرض الوقف لنفسه ويدفع أجرة المثل كغيره بلا عقد من الإمام أو الحاكم، ويكون حكم ذلك في يد حكم المعاطاة، فتلزم القيمة في ذلك يوم القبض، وله أن يأخذ المثل وقت غلائه بمثله في وقت رخصه، بل يتحرى الأصلح. وليس له أن يأخذ المثل في وقت غلائه بمثله في وقت رخصه، بل يتحرى الأصلح. إذا ما تحرى الأصلح وجاء من يناجعه كما قدمنا البينة عليه إنه يزيع في المصلحة، والصرف فيها يعني يجوز للمتولي يصرف في نفسه إذا هو مصرف للوقف، إذا كان الوقف على الضعفاء وعلى الفقراء وهو فقير يجوز له يصرف في نفسه. وفي واحد أو أكثر يصرف قلة الوقف، إذا الوقف للفقراء يجوز له يصرفها في واحد أو في أكثر مثل الزكاة. قصده لو قال فقراء بصيغة الجمع ما لم يكن عن كفارة فلا بد من مصاريفه من عشر. لكن ما هو في واحد أو أكثر حسب هواه، حسب المصلحة. قد يكون المصلحة في واحد أكثر، وقد يكون الفقراء مجموعة سواء، ما بموجب الإيثار وتخصيص بعضهم دون بعض. وقد يكون كثير جور بحيث إذا توزع عليهم كلهم ما هو نافع لهم، ينظر الأنفع. حسب ما يراه من الصلاح ومطابقة قصد الواقف. هذا إذا كان الوقف لغير معين كأن يقول للفقراء، وأما إذا كان لمعين وجب عليه تقسيطه بينهم إن انحصروا. إذا قال لفلان وفلان، إذا كان الوقف الأشخاص بساميهم ما هو ممكن إلا لم كله. ودفع الأرض ونحوها إلى المستحق للاستغلال إلا عن حق، يجوز للمتولي أن يدفع الأرض ونحوها، نحوها البيت ولا السيارة، يدفعها إلى المستحق إذا كانها وقف البيت وقف للفقراء أو الأرض وقف للفقراء، يجوز أن يدفع الأرض للفقير. لكن ما هو يملكه يدفعها لا يستفيد منها، للاستغلال. إذا كأن يدفع الأرض إلى فقير يستغلها بالأجرة ويبرئه منها. إلا عن حق واجب على الواقف من زكاة أو غيرها فإنه لا يجزئ الدفع إلى الفقير للانتفاع، لأن إخراج المنفعة عن الحق لا يجزئ. سلم لها إذا هو الواقف عليه زكوات وأخرج وقف الجربة علشان الزكاة، تسليم الجربة للفقير ما هو مجزي، ما هو مجزي عن الزكاة، لأن ما هو ملك له، بل بيسلمها له يجرح. قلت تقدم وإذا بيذكر قال فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد، يأجرها المتولي من الفقير ويستلم الأجرة من الفقير ويردها له، فالأجرة دي بقى تجزي عن الزكاة. ما هي في الأزهار كذا؟ فيأجرها يعني يأجر الأرض ثم يقبض الأجرة، يقبضها المتولي من الفقير ويرد ما قبض إليه أو إلى غيره وجوباً بنيته، أي بنية ذلك الحق، يردها المتولي إلى المصرف بنية الحق الذي وقع الوقف من أجله. قيل أو يبرئه منها كالإمام يقف ويبري من بيت المال. هذا القول ذكر معناه أبو مضر تخريجا منه للهدوية، وسواء كان الواجب زكاة أم مضارة، والمختار في ذلك كله أنه ليس للمتولي أن يبرئ من الغلة عن الواجب لما تقدم من اشتراط القبض، اشتراط أن المزكي يكون قد قبض، وذي المتولي هو نائب للمزكي، يقبض ويسلمها له بعد القبض. لما تقدم من اشتراط القبض ثم الصرف بنية ذلك الواجب. قوله أو، قيل أو معطوف على قوله فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد. قيل إنه بيصبر يبرئ كذا ولا هو بحياته أجر منه ولا أجر الجربة من الفقير ويسامحه فيها. هذا القول لأبي مضر خرجه. والمختار في ذلك كله أنه ليس للمتولي أن يبرئ من الغلة عن الواجب لما تقدم من اشتراط القبض ثم الصرف بنية ذلك الواجب، وليس للإمام أيضاً أن يبرئ من عليه الحق منه سواء كان الحق زكاة أم غيرها، إذ اشترط في براءة ذمة من عليه الحق أن يقبض منه ذلك، وهذا لم يقبض. تقدم في كتاب الزكاة إنه لا يجزي الإبراء عن الزكاة، لا يجزي الغني يبرئ الفقير من الدين يحسبه زكاة. وتأجيره دون 3 سنين، يعني للمتولي أن يأجر مال الوقف لكن لا يزيد، لا يهب 3 سنين تكمل، لأن إذا كملت 3 سنين واشتهرت هذه الجربة أن فلان بيزرعها ثبتت يده عليها، ومع ثبوت اليد يخشى أنه ما عاد يرضى يسلم شيء من الغلول فيقول إنها له، وإذا قال إنها له قد معها وجه الثبوت ينتزعها منه قبل 3 سنين. لكن ما صاروا قد وقع الحين قد الأوقاف حين بيخلوا الجربة مع واحد دائم ما عب يرضى يسلم المسجد شيء، كما حد حاكاه برطم وأبله قاقات ما نام سلطين عليها. كذا هني في بلاد خولان كان بنروح في مسجد جابوا في شبه خربانة، قلنا ها بدل الخشب هذا برطم وحمس ونشر الليل لما عند قايد الدهمي كان متولي على الوقف في ساقه وهب له رشوة سكته، جاء الصبح قد بن يكفر وينفر فينا بدر أنها قد سكتها ما عبه من يسوقه، وبسبب حين يخلوها فيها لو داري انه بيجي من ينزعها من يده من يسلم الغلة المسجد، لأن الزائد يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك. فإن أجر المتولي 3 سنين فأزيد كان ذلك محظورا وتبطل ولايته ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع أم المتولي، إلا أن يكون الوقف مستفيضاً مشهوراً لا يخشى لبسه بالملك، أو كان المتولي أو نائبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم الوقف فلا بأس بتأجيرها 3 سنين فأزيد. وكذا إذا كان في تأجيرها كذلك مصلحة كزيادة أجرة أو ترميم ما فسد من الرقبة أو زيادة إصلاح لها فتصح الإجارة 3 سنين فأزيد مع عدم خشية حصول اللبس بالملك. وكذا إذا كان عازما حال العقد على تجديد الإشهاد على الإجارة في كل 3 سنين فتصح الإجارة لا لو جدد الإشهاد من دون عزم عند العقد لم تصح، لأنها قد انطوت على الفساد لطول المدة. فرع: وإذا كان في الأرض الموقوفة أشجار كالنخل والأعناب ونحوهما فإنه لا يصح استئجارها، لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر، وقد تقدم في الإجارة، وإنما يستقيم إجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي. صح ذلك؟ المزرعة يعني جرف أرض. مسألة: من عمر في عرصة الوقف حانوتا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء ديناً له على الوقف، ولزمه كراء الحانوت معمورة. يلزم كراء الحانوت لكن يلزم له أجرة. وإن عمر لنفسه كانت العمارة له ولزمه كراء العرصة فقط، كراء الأرض بالنسبة، بالنسبة يعني تبصروا كم كرة العرصة غير معمورة وكرها معمورة. وباي بين الفارق وكيفية النسبة: أن نقوم الحانوت عرصة وبناء معا، ثم يعرف كم حظ العرصة، كم نصيبها من القيمة. فإذا كان قيمة العرصة مع البناء معا 50، والعرصة فقط مع وجود البناء للغير 20، كان للعرصة من الكراء خمسان، وعلى هذا فقس في كل وقف وحر، الحر يعني المال غير الموقوف. والعمل بالظن فيما التبس مصرفه، يعني للمتولي، هذه من الحقوق التي للمتولي من أول الفصل، أن للمتولي على الوقف أن يعمل بظنه في كيفية صرف الغلات فيما التبس المصرف. أما إذا عاد به وثيقة شرعية فيعمل بها. والواجب أولاً أن يعمل بعلمه، فإن لم يحصل له علم نظر في ثقات المتصرفين قبله، فإن كان عملهم عن علم وجب الرجوع إليهم وإلى دفاترهم المبين فيها بخطوطهم كيفية المصرف. وإن كان عملهم عن ظن فإن حصل له ظن عمل به وجوبا، وإن لم يحصل له ظن رجع إلى ظن من قبله، فإن لم يحصل شيء ولا عرف كيف ولا عرف يرجع إليه قال في الكواكب، فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلة بين تلك المصارف بالسوية، وإن كانت المصارف غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا فإن الغلة تكون لبيت المال. وكذا الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفا، وإن عرف أنها وقف بقيت وقفا. ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بزيادة، هذا من أحكام المتولي. إذا بغلة اشتي يبيعها فلا يبيع بثمن المثل إذا بيجي من يدفع أكثر، يحاول يوفر. ولا يؤجر شيئا من ملك الوقف أو عينه حيث يجوز له البيع بثمن المثل وأجرة المثل مع وقوع الطلب حال العقد وقبله من الغير بالزيادة، زيادة في الأجرة. يعني لا أجر الدكان بكراء المثل إذا هو بيلقى أكثر مع وقوع الطلب أكثر، ما هو يدور ويتعب إلا إذا به طلب أكثر يحرص عليه الزيادة، يحرص على الزيادة ولو قلت، لأنه خيانة. فإن فعل لم يصح العقد لأنه باطل ولو كان جاهلا للطلب. ولا تبطل ولايته إلا إذا كان عالما بالمطالب بزيادة، إلا أن يفعل ذلك لمصلحة وأجرى. يجوا بعضهم ذي بزيد وما بيخلصوا، ولا شرق، بأن يكون المطالب كثير المطلب. صح صح، يتعامل مع ذي المفيين ولبه النكس. وكذا لا يبطل البيع والإجارة إذا كان المطالب بالزيادة بعدهما. إذا ما جاء زيد إلا بعد البيع ما هو داري. فأما لو لم تقع المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي أنه لو شهر بيع هذا الشيء أو تأجيره حصل فيه من الثمن أو الأجرة أكثر، فإنه يصح ما فعله مع الكراهة للتنزيه ومكروه، لأن ما يحرس كل الحرس. ولا يتبرع بالبدر حيث الغلة عن حق، لأن التبرع في حقوق الله لا يصح. من هذا أصله أن إذا تبرع بالبذر فيصبح الثمر ما هو للميت، ما هو للواقف، لأن الثمر تابع للبذر. فالأحسن إذا كان الواقف وقف عن حق، يعني وقف هذا المال عن زكاة في ذمته يشتي يتخلص، في يخرج البدر من حق الواقف، ولا قرض للواقف إذا ما عاد إذا قد توفي قرض له، لأجل يكون الغلة للواقف. فإذا هي للواقف فتجزي صرفها، لأن ما في الوقف إلا غلته. حين يصرف الجربة عن يوقفها عن الحق، يقفها عن الحق، ما هو مدي عن الحق إلا الغلة، والغلة تابعة للبدر. فإذا تبرع المتولي بالبدر أصبح البدر أصبح الثمر ملك للمتولي ما عاد للواجب. فالواجب أن يكون البدر من الواجب، فإن تعذر من الواجب فيقرضها المتولي بدر ويستوفي من الثمر، لأجل يقع بقية الثمر عن الحق الواجب. لكن يقرض الميت ذلك البدر ويقبضه من الغلة، أو يبيعه للميت ويقبض ثمنه من الغلة، أو يتركها في ذمة الميت أو يبرعه. فأما لو لم تكن الغلة عن حق جاز التبرع بالبدر. ولا يضمن إلا ما قبض إن فرد أو كان أجيرا مشتركا. أولا الضمان، فالمتولي لا يضمن إلا شيء قبضه، شيء ما قبضه ما هو ضامن. القبض قد تقدم أنواعه، منه قبض باليد ومنه قبض بالتصرف. وشرط في القبض إن فرط ما جاء من ضياع في الوقت وغلات الوقت، فلا يضمنها المتولي إلا إذا فرط أو كان أجيرا مشتركا. الأجير المشترك ما هو أذي، ما هو باليوم أذي، هو أجير على العمل، مثلا أجير على الثمرة على تحصيلها. أو كان أجيرا مشتركا وقبض قبض ضمان الأجير المشترك، فإن كان خاصا فضمان الأجير الخاص. لا يضمن إلا ما فرط فيه لأنه أمين، فلا يضمن قبل ذلك ولو حصلت التخلية إلا حيث فرط أو كان أجيرا مشتركا. قال في البيان: فإن زرع المتولي الأرض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه إذا كان عن حق. إذا كان الوقف عن حق والمتولي عزم يزرعها يلزمه أجرتها زرعها لنفسه، يلزمه اجره للارض ويخرجها عما على الواقف من الحق، وان اخرج بعض الزرع والثمر عوضا عن الاجره جاز مع الولايه والمصلحه. اذا له ولايه وبمصلحه، فرع: اذا ترك الوصي او المتولي ارض اليتيم او المسجد او الوقف بغير زراعه، فان كان ثمه من يزرعها ومنع فهو غاصب. الحين بيخلوها سلق يسلقها، فان كان بهم يزرعها غيره وما خلاهم فهو غاصب. وإن لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاصم. إذا ما منع ولا يتحاكى ولا أحد حاكى ولا معه عذر فهو عاصم، ولا يضمن لأنه لم يتلف عينا ولا منفعة، وتبطل ولايته، تبطل ولايته بخيانته. ويصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه، وكذلك الوقف عليه. هذا الحين بيحدد للواقف وين يجيب غلة الوقف، من حيث ما هو ذي عن حق فقط. المتولي يصرف غلة الوقف أولا في إصلاح الوقف، إذا به وقف على المسجد يبدأ يصلح، يصرف غلة الجربة في إصلاح الجربة، ثم في مصرف الجربة المسجد أو غيره، وكذلك الوقف عليه، الوقف على الوقف. قد يكون الإنسان يوقف المسجد يعمره ويوقف، ثم المسجد ما هو سابر يصرف غلته في أمشي في جاي هبع، وقف على الوقف، فالجربة وقف على المسجد، كذلك يبدأ بالجربة يصلح. ثانياً بمثال أوضح من ذلك، قد يكون الوقف مسجد، وقف الإنسان المسجد ورجع وقف على المسجد بيت، وقف أرض للدار، البيت يجي غلاته للمسجد مثل الدكاكين، وقف الدكاكين للمسجد، وقف أرض للدكاكين، يبدأ يصلح غلة الأرض، يصلح بها الأرض، ثم يصلح الدكاكين، ثم يصلح المسجد. فإذا وقف رجل مسجدا ثم وقف عليه دارا ثم وقف على الدار أرضا، فإنه يصرف غلة الأرض في إصلاحها ثم في إصلاح الدار، ثم إذا فضل شيء صرف في مصرف الوقف الأول وهو المسجد أو نحوه. وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما وقف وقفا، وإن انهدمت الدار على وجه لا يمكن أن تعود بأن صار قرارها نهرا بقيت الأرض للمسجد. ومن استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا، من استعمل الوقف لا بإذن الولي مثل سلالم للمسجد، سلالم حقته ولا عدة التي في المسجد والماء حقه ولا فراش والمصاحف والكتب، استعملها لا بإذن الوالي فغاصب، تتبعه أحكام الغصب. أحكام الغصب باثتي، أولها الضمان والثانية الإثم غالبا، احترازا مما جرى به العرف أنه لا يحتاج إلى إذن المتولي كسراج المسجد ونعش فيه، النعش الذي بنجه حق الميتة ونحو ذلك مما يستعمل في العرف من آلاته بدون إذن واليه فليس بغاصب لجواز ذلك. وأما إذا كان المستعمل غاصباً فعليه الأجرة وإليه صرفها، عليه يسلم أجرة هذا المغاصب الذي بيعتادوه بجيش له سلالم المسجد يضيعه، هو ضامن له ما ضيعه. وإليه صرفها في مصرفها ولا يلزمه دفعها إلى المتولي لأنها مظلمة، وولاية المظالم إلى أربابها لأنها مظلمة لزمته ودين عليه، والإنسان له ولاية على نفسه. إذا لزم يشيل المسجد لزمه فلوس يسلمها قيمة فراش المسجد أو قيمة سلم أو كتاب ضيعه من حق المسجد، يجوز له يسلمها للمسجد التسديد لو مد المتولي، لكن ما هو داري كيف يسبب، داري كيف يسبب إلا إذا هو إذا مصرفها الفقراء، إذا مصرف الوقف الفقراء، ولما إذا مصرفها المسجد ما هو داري كيف يصرفها هو في الفقير المعين أو الفقراء إن كان الوقف عليهم مع انحصارهم، أو في الجنس إلا من حصروا، إلا إذا كان الموقوف عليه مسجداً أو نحوه فيدفعها إلى المتولي. وكذا من أتلف شيئاً من فروش المسجد ونحوها لزمه تسليم القيمة إلى المتولي إلا ما عن حق، هذا استثناء من قوله وإليه صرفها. قال إن من أخذ حق الوقف وغير إذن الوالي فإنه ضامن ولها حق الصرف، إلا ما كان عن حق، ما كان من وقف عن حق واجب كالزكاة فإلى المنصوب، فإلى المنصوب ولاية صرفها لا إلى الغاصب. فلو صرف الغاصب ولم يقع عن ذلك الحق ولا تسقط عن ذمة الغاصب ورجع بما دفع على المدفوع إليه سواء كان باقياً أم تالفاً إن ظن الإجزاء وكان الدفع عن الزكاة ونحوها، وإن علم بعدم الإجزاء كان المدفوع في يد المدفوع إليه إباحة يرجع به مع البقاء. إلى ثم عاد الباقي ما عاد يلزم رده، لأن ما إنك داري ما هو مجزي ما هو مغرور. وإن علم بعدم الإجزاء دفعها كان المدفوع في يد المدفوع إليه إباحة، ذو إباحة ما عاد ما تعدى المدفوع إليه إذا قدرت له.